إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس الفقه في شرح كتاب دليل الطالب في فقه مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ومؤلفه الشيخ مرعي الكرمي المقدسي الحنبلي رحمه الله تعالى. وصلنا إلى باب صلاة الجمعة، باب صلاة الجمعة، وكان المؤلف يتحدث عن شروط صحة خطبتي الجمعة، بعد أن تكلم عن شروط صحة صلاة الجمعة بصفة عامة تكلم عن شروط صحة خطبتي الجمعة وأركان خطبتي الجمعة. قال: من شرط صحتها، قال: من شرط صحتها خمسة أشياء. من شرط صحتها، أي من شرط صحة خطبة الجمعة، أو من شرط صحتهما، يعني صحة خطبتي الجمعة، خمسة أشياء: الوقت والنية ووقوعهما حضرا، وحضور الأربعين، وأن يكون ممن تصح إمامته فيها. فهذه خمسة شروط تشترط لصحة خطبتي الجمعة عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى. الشرط الأول: الوقت، يعني أن تقع خطبة الجمعة داخل الوقت المحدد لصلاة الجمعة، والوقت المحدد لصلاة الجمعة كما ذكرنا في الدرس الماضي هو من بعد شروق الشمس بحوالي ربع ساعة إلى دخول وقت العصر، من بعد شروق الشمس بحوالي ربع ساعة، هو الوقت الذي تباح فيه صلاة الضحى بعد شروق الشمس. هناك وقت ينهى عن الصلاة فيه في حدود ربع ساعة، ثم بعد ذلك يسمح بصلاة الضحى، فمن هذا الوقت يسمح أيضا بصلاة الجمعة وبخطبتي الجمعة إلى أن يدخل وقت العصر، غاية وقت أذان العصر في التقاويم، فكل هذا الوقت يسمح فيه بخطبتي الجمعة. فيشترط لصحة خطبتي الجمعة أن تقع الخطبتان داخل الوقت المقدر أو المحدد شرعا. يقول الشارح: لأنهما بدل ركعتين. قالت عائشة رضي الله عنها: إنما أقرت الجمعة ركعتين من أجل الخطبة. إنما أقرت الجمعة ركعتين من أجل الخطبة، فالخطبتان تعتبران يعني جزءا من، يعني كأنهما جزء من الصلاة، لأن صلاة الظهر أربع ركعات، الجمعة ركعتان فقط، من أجل أن خطبتي الجمعة تقومان مقام ركعتين. فكما أن الصلوات المفروضة لا بد وأن تقع الصلاة داخل الوقت المحدد الشرع، فكذلك صلاة الجمعة مع خطبتيها لا بد أن تقع في الوقت المحدد الشرع. يعني لو بدأ في خطبتي الجمعة قبل دخول الوقت، حتى لو أدى صلاة الجمعة داخل الوقت، فإنه لا تصح يعني الخطبتان، لأن الخطبتان لابد وأن تقع داخل الوقت، يعني لا يكفي وقوع الصلاة داخل الوقت، بل لابد من وقوع الخطبتين أيضا داخل الوقت. الشرط الثاني: النية، يعني أن يخطب الخطبتين بنية خطبة الجمعة. فإذا خطب بغير نية خطبة الجمعة يعني هب أن شخصا قام يعظ الناس أو يعني ينصحهم بشيء أو كذا وليس في نيته أنه يخطب الجمعة، فيعني تكلم بكلام يعني فيه أركان الخطبة، حمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ آية من القرآن، لكن ليس في نيته أنه يخطب الجمعة، فلا يصح في هذه الحالة أن يقول طيب ما هذه المرة يعني ما هي الكلمة التي ألقاها ما تصلح أن تكون خطبة الجمعة، فخلاص يصلون بعدها ويعتبرونها خطبة الجمعة، لا يصح هذا، لا بد أن تكون النية وقت إلقاء خطبة الجمعة أنها خطبة الجمعة، فلو تكلم بكلام يعني يمكن أن يصح كخطبة لكنه لم يقصد به ولم ينوي به خطبة الجمعة فلا يصح، لا بد أن يخطب بنية الخطبة، ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. الشرط الثالث وقوعهما حضرا، وقوع خطبتي الجمعة داخل الحضر وليس في السفر، وحضور الأربعين، وحضور الأربعين يعني وأن يحضر الخطبتين، وأن يحضر الخطبتين 40 شخصا، وهذا لما تقدم أن المعتمد في مذهب الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى اشتراط حضور 40 شخصا لصلاة الجمعة ولخطبتي الجمعة كذلك، وتكلمنا عن هذه المسألة وقلنا يعني من جهة الدليل لا يوجد دليل على اشتراط 40، يعني غاية ما ورد أن أول جمعة جمعت في الإسلام شهدها 40 رجلا، أول صلاة جمعة جمعت في الإسلام شهدها 40 رجلا، لكن هذا لا يفيد أن حضور 40 شرط لإجزاء أو لصحة صلاة الجمعة، يعني هذا إخبار عما وقع وعن العدد الذي حضر، ولو أن العدد الذي حضر كان أقل أو أكثر يعني لما منع ذلك من إلقاء الخطبة، ولكن هذا هو العدد الذي اتفق حضوره، وذكرنا أيضا أنه ثبت أن الصحابة رضي الله عنهم خرجوا ذات مرة في أثناء الخطبة لقدوم قافلة تجارية فيها يعني أموال لهم وبضائع لهم وكذا، فقاموا ولم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا، فلو كانت خطبة الجمعة لا تصح بأقل من 40 لبطلت الخطبة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم وصل خطبته ولم يعني يعدها باطلة، بل يعني وصل الخطبة وصلى، وعاتب الله تعالى الصحابة رضي الله عنهم بسبب ذلك في كتابه الكريم، فقال سبحانه وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. قال وأن يكون ممن تصح إمامته فيها، أن يعني من شروط صحة الخطبة يوم الجمعة أن يكون الخطيب ممن تصح إمامته في صلاة الجمعة، ومر بنا أنه في مذهب الإمام أحمد رحمه الله لا يصح أن يكون إمام الجمعة عبدا، ولا يصح أن يكون مسافرا ونحو ذلك ممن لا تجب عليهم صلاة الجمعة، يعني قال يشترط أن يكون الإمام ممن تجب عليه صلاة الجمعة، وهنا يقول يشترط أن يكون الخطيب أيضا ممن تجب عليه صلاة الجمعة، فإذا كان الخطيب لا تجب عليه صلاة الجمعة كالمسافر وكالعبد فإن الخطبة لا تجزئ، ولكن أيضا من جهة الدليل يعني ليس هناك في الحقيقة ما يدل على اشتراط هذا الشرط، فطالما أنه تصح منه صلاة الجمعة يعني يصح أن يصلي صلاة الجمعة وتقبل منه فلا فرق بين أن يكون إماما أو مأموما، يعني المسافر والعبد والمريض ونحوه فهؤلاء يصح منهم أن يصلوا صلاة الجمعة وتجزئهم صلاة الجمعة، ف فالصواب أنه لو صلى أحدهم إماما فإن إمامته تجزئ، ولو خطب أحدهم فإن خطبته تجزئ إن شاء الله تعالى. طيب، هذه شروط صحة خطبتي الجمعة. بعد ذلك ذكر أركان خطبتي الجمعة، أركان خطبتي الجمعة. الشروط، ما الفرق بين الشروط والأركان؟ الشروط والأركان كلاهما إذا فقد بطلت الخطبة ولم تصح. يعني الشروط والأركان، شروط صحة خطبة الجمعة وأركان خطبة الجمعة، كلاهما إذا فقد بطلت الخطبة وفسدت، ويعني اعتبرت غير مجزئة وغير صحيحة، ووجب يعني قضاء الصلاة. فالشروط والأركان يعني لهما نفس النتيجة، أنه لا بد من توفر الشروط وتوفر الأركان لتصح الخطبة وتصح الصلاة. لكن الفرق بينهما أن الشروط تكون أشياء يعني خارجة عن ماهية العبادة، أو أشياء يعني ليست جزءا من العبادة، وإنما أشياء تؤدى قبل الدخول في العبادة. وأما الأركان فإنها تكون من أجزاء العبادة. الأركان تكون أجزاء داخل العبادة، يعني مثلا الشروط النية، دخول الوقت، هذه أشياء تقع قبل الشروع في خطبة الجمعة، يعني قبل أن يبدأ الخطيب في الخطبة لابد أن تكون هذه الشروط قد توفرت، يعني يكون الوقت قد دخل وتكون نيته أنه سيخطب خطبة الجمعة، وأن يكون في حضر، وأن يحضر 40 شخصا وكذا. فهذه الأشياء يعني توجد قبل البداية في خطبة الجمعة، فهذه تسمى شروطا لأنها خارجة عن ماهية العبادة، أو يعني أشياء ليست أجزاء داخل العبادة. وأما الأركان فإنها أجزاء داخل العبادة نفسها، كما ذكرنا في الصلاة مثلا. يعني الصلاة أيضا لها شروط لصحتها، مثل الطهارة واستقبال القبلة وستر العورة وكذا ودخول الوقت. هذه أشياء أيضا يؤتى بها قبل الدخول في الصلاة، ولكن أركان الصلاة هي أجزاء داخل الصلاة، مثل الركوع والسجود والقيام للقادر عليه وقراءة الفاتحة إلى آخره، تكبيرة الإحرام. هذه أركان الصلاة يعني تعتبر أجزاء داخل الصلاة. الشروط والأركان كلاهما لا بد من توافره لتصح الصلاة. نفس الشيء هنا في خطبة الجمعة، لها شروط صحة ولها أركان. أركانها ستة، يعني هذه الأركان أجزاء داخل الخطبة، لكن لا بد من توافرها حتى تكون الخطبة صحيحة. وأركانها ستة: حمد الله، أول ركن من أركان الخطبة حمد الله تعالى. قال الشارح لحديث: كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجزم، يعني فهو ممحوق البركة. رواه أبو داود في سننه. وقال جابر رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله. وهذا الحديث في صحيح مسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب على افتتاح خطبه بحمد الله تعالى والثناء عليه، وكان هذا أمرا يواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما تركه قط. فهذا من باب التشريع للأمة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. والخطبتان يعني مما يلحق بالصلاة، فما دام النبي صلى الله عليه وسلم واظب على ذلك ولم يخطب خطبة بغير حمد الله تعالى، فأخذوا من ذلك أن حمد الله تعالى ركن من أركان الخطبة، لا تصح خطبة الجمعة بدون حمد الله تعالى. والصلاة على رسول الله، الركن الثاني من أركان خطبة الجمعة، الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشارح لأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله افتقرت إلى ذكر رسوله كالأذان. قل أي عبادة يعني يشترط فيها أو من أركانها ذكر الله تعالى لابد وأن يكون من أركانها ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل الأذان ومثل الصلاة التشهد في الصلاة. وذلك لأن الله تعالى قال لنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم قال ورفعنا لك ذكرك، ورفعنا لك ذكرك، فقال المفسرون من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعده قال ورفعنا لك ذكرك، قالوا لا أذكر إلا وتذكر معي، لا يذكر الله تعالى إلا ويذكر معه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أراد الرجل أو أراد الشخص الدخول في الإسلام يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، الشهادتان يعني ركن من أركان الإيمان حتى يدخل في الإيمان. وفي الأذان لابد من الشهادتين، وفي التشهد في الصلاة لابد من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا. وكذلك أيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قعد قوم أو ما جلس قوم مجلسا ثم لم يذكروا الله تعالى فيه ولم يصلوا فيه على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم ترة يوم القيامة، يعني كان عليهم حسرة وندامة يوم القيامة. طيب، إذن أركان الخطبة أولا حمد الله تعالى، ثانيا الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه أنه كان في خطبه يتشهد الشهادتين ويصلي ويسلم صلى الله عليه وسلم على نفسه الشريفة تعليما لأمته وتبليغا لما أمره الله تعالى به. قال وقراءة آية من كتاب الله، قراءة آية من كتاب الله عز وجل، لقول جابر بن سمرة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ آيات ويذكر الناس، رواه مسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ آيات يعني في خطبة الجمعة كان يخطب الناس يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله ويقرأ آيات ويذكر الناس. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب في جميع خطبه على قراءة يعني آيات من كتاب الله تعالى، وقالوا يعني ولو آية يعني أقل شيء أن يقرأ آية من كتاب الله تعالى في خطبة الجمعة. الركن الرابع الوصية بتقوى الله، الوصية بتقوى الله تعالى. قال الشارح لأنها المقصود بالخطبة فلم يجز الإخلال بها، فمن أركان خطبة الجمعة الوصية بتقوى الله تعالى، يقول اتقوا الله. وذكر الفقهاء أنه يعني يمكن أن تكون الوصية بتقوى الله تعالى إما بلفظها وإما بمعناها، يعني إما أن يقول اتقوا الله باللفظ وإما أن يكون بالمعنى، بمعنى أن تقوى الله سبحانه وتعالى هي فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله تعالى عنه. فإذا أمر بطاعة لله تعالى أو نهى عن معصية لله تعالى فيكون قد أوصاهم بتقوى الله تعالى، يعني إذا أمر الناس بطاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم أو نهاهم عن معصية الله تعالى ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني سواء أمر بالطاعة بصفة عامة أو بطاعة مخصوصة، يعني أوصاهم بالصلاة أوصاهم بالصيام أوصاهم بحفظ اللسان نهاهم عن الغيبة نهاهم، يعني يعتبر بهذا قد يعني أمرهم بتقوى الله تعالى فيجزئ ذلك. ومن الفقهاء أيضا من ذكر أنه لو قرأ آية من كتاب الله تعالى فيها الوصية بتقوى الله تعالى مثل ما جاء في هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعني غالبا يفتتح خطبه بقراءة ثلاث آيات فيها الأمر بتقوى الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. يعني فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ آيات فيها الأمر بتقوى الله تعالى، فذكر كثير من الفقهاء أنه لو قرأ آية فيها الأمر بتقوى الله تعالى فإنها تجزئ عن الوصية بتقوى الله تعالى، فتكون قد جمعت بين ركنين، يعني منها أنه قرأ آية من كتاب الله، ومنها أنه أوصاهم بتقوى الله تعالى. طيب، الآن ذكرنا أربعة أركان. الركن الخامس قال: وموالاتهما مع الصلاة. وموالاتهما مع الصلاة، الموالاة يعني عدم الفاصل، عدم الفصل بفاصل زمني طويل بين الخطبتين وبين الصلاة، يعني ما يجيش مثلا يخطب الخطبتين الساعة 10 وبعدين يصلي بهم مثلا صلاة الجمعة الساعة 12 ولا الساعة 1 ولا كذا، فيفصل بفاصل، أو بعد الخطبتين يجلسون مثلا للأكل ولا للحديث في أمور الدنيا وبعدين يصلون الجمعة، فهذا يبطل الخطبتين إذا فصل بفاصل زمني طويل بين الخطبتين وبين الصلاة، إذن بطلت الخطبتان وعليه أن يعيد الخطبتين من جديد. يقول الشارح: لأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم خلافه، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم. بعد طلوع الشمس بربع ساعة، 15 دقيقة يعني فقط. نعم، ممكن يخطب الجمعة في وقت صلاة العيد، يعني زي ما الناس بيصلوا العيد، يعني نشوف مثلا لو موعد الشروق، يعني الشروق مثلا هذه الأيام في حدود 6:30 مثلا تقريبا صباحا، ممكن مثلا 7:45 ولا 7:00 ولا 8:00 ولا كذا صباحا، يمكن أن يتواعد الناس على الاجتماع في هذا الوقت، و يؤذن، يصعد الخطيب على المنبر ويؤذن المؤذن ويخطب خطبة الجمعة ويصلون وتصح الصلاة. وهذا المتبع يعني في مناطق كثيرة في الجزيرة العربية، في المملكة العربية السعودية. يعني عندما كنت مقيما في الرياض، يعني حوالي 8 سنوات تقريبا كنت مقيما في الرياض، كان معظم المساجد في الرياض يعني تصلي صلاة الجمعة يمكن بحدود الساعة 10 صباحا أو نحو ذلك، وكان يعني وقت أذان الظهر بيكون مثلا في حدود 12:00 أو نحو ذلك، فكانوا يعني دايما يصلون صلاة الجمعة قبل موعد أذان الظهر يمكن بحوالي 2 ساعة ولا كذا في الصباح الباكر، لأنهم على مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وفي مذهب أحمد يعني أن وقت الجمعة يبدأ من بعد شروق الشمس بحوالي ربع ساعة، وأن وقت الجمعة هو نفس وقت الضحى ووقت صلاة العيد. وقت الجمعة هو وقت الضحى وهو وقت صلاة العيد. وهذا مأثور عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم، وذكرنا أدلة ذلك في الدرس الماضي. لكن هنا الكلام عن مسألة الموالاة، يعني إذا خطب الخطبة مثلا يعني في وقت معين، فلا بد وأن تكون الصلاة عقب الخطبتين مباشرة، لا يفصل بينهما بفاصل زمني طويل. يعني لو فاصل يسير يعني معفو عنه، يمكن مثلا يذهب الإمام يتوضأ ويرجع في دقائق معدودة، أو مثلا كلمه شخص مثلا سأله سؤالا وأجابه ثم أقام الصلاة أو نحو ذلك. يعني إذا كان شيء يعني يسير كذا يعفى عنه، لكن إذا فصل بفاصل طويل يعني فإن الخطبتين تبطلان في هذه الحالة وعليه إعادة الخطبتين. الشرط السادس أو الركن السادس والأخير من أركان خطبتي الجمعة قال: والجهر بحيث يسمع العدد المعتبر حيث لا مانع. الجهر أن يجهر الخطيب بالخطبتين جهرا يسمع العدد المعتبر، والعدد المعتبر هو كم؟ 40 شخصا، يعني أن يجهر جهرا يسمع 40 شخصا. حيث لا مانع يعني حيث لا مانع لهم من سماعه كنوم بعضهم أو غفلته أو صممه، يعني المهم أن صوته يكفي لإسماع 40 شخصا، وليس المطلوب حقيقة السماع، يعني إذا لم يسمعوا لمانع أو يعني يتعلق بهم هم وليس بسبب انخفاض صوته، فهنا تجزئ الخطبة، يعني المهم أن صوت الخطيب يكون كافيا لإسماع 40 شخصا على الأقل من بين الحضور، إذا كان الحضور يعني عددا كبيرا مثلا يملؤون المسجد وصوته لا يصل إلى من في آخر المسجد لا يضر ذلك طالما يعني أسمع 40 أو كان صوته كافيا لإسماع 40، لكن هب أن صوت الإمام كان يكفي لإسماع 40 شخصا ولكن الحاضرين للخطبة كانوا نائمين أو كانوا غير منصتين أو كان بعضهم مثلا به صمم أو ضعف في سمعه أو كذا، فلم يسمعوا يعني لمشكلة تتعلق بهم وليس بسبب انخفاض الصوت، هذا لا يخل بصحة خطبة الجمعة، لكن الذي يخل بصحتها هو أن يكون صوت الإمام خفيضا بحيث لا يكفي لإسماع 40 شخصا لو فرض أنهم كانوا منصتين ومنتبهين وكان سمعهم يعني صحيح. يقول: فإن لم يسمعوا لخفض صوته لم تصح لعدم حصول المقصود. إذا لم يسمع الحاضرون الخطبة بسبب انخفاض صوت الإمام فهنا لا تصح الخطبة، إذا لم يسمع يعني 40 شخصا على الأقل الخطبة بسبب انخفاض صوت الإمام هنا لا تصح. قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته. الحديث رواه مسلم. قال: وسنتها الطهارة. انتهت الآن أركان خطبتي الجمعة، وبعد ذلك يذكر السنن أي المستحبات، الأشياء التي يستحب للخطيب أن يأتي بها. قال: وسنتها الطهارة وستر العورة وإزالة النجاسة والدعاء للمسلمين إلى آخر يعني السنن. فالسنن طبعا كما هو معلوم السنة هي المستحب، وهو ما طلبه الشارع لا على وجه الحتم أو لا على وجه الإلزام. وتعرف السنة أيضا بأنه ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. فسنن خطبة الجمعة منها الطهارة، فلا تشترط الطهارة، نص عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وعنه أنها من شرائطها. في رواية أخرى عن الإمام أحمد أن الطهارة شرط من شروط صحة الخطبة، لكن الرواية المشهورة عن الإمام أحمد أنه لا تشترط الطهارة لصحة الخطبة وإنما هي من المستحبات، لكن طبعا الطهارة شرط للصلاة، فيعني إذا كان الخطيب على غير وضوء يمكنه أن يكمل الخطبة وهو على غير طهارة، لكن عليه طبعا أن يتوضأ أو يتطهر لأجل الصلاة، أما الخطبة فلا يشترط لها الطهارة على المشهور في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. الخطبة هل يشترط أن تكون باللغة العربية؟ لا يشترط أن تكون الخطبة باللغة العربية، لكن يعني يستحسن أن يأتي بأركانها باللغة العربية ثم يعني يخطب بعد ذلك بأي لغة شاء. افتتاح الخطبة باللغة العربية، نعم، يعني يحمد الله تعالى ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ آية من القرآن. طبعا قراءة آية هذه لابد أن تكون باللغة العربية، قراءة الآية لابد أن تكون باللغة العربية، فيعني يحمد الله تعالى ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ آية من القرآن باللغة العربية وكذا، ثم يخطب بعد ذلك بأي لغة شاء. الآن كلام عن سنن الصلاة، خطبة الجمعة، سنن خطبة الجمعة، فأولها الطهارة، ثانيها ستر العورة. ستر العورة هي سنة من سنن خطبة الجمعة. طبعا المقصود هنا بكونها من سنن خطبة الجمعة يعني بمعنى أنه لو حصل أن انكشفت العورة، طبعا العورة الرجل ما بين السرة والركبة، ما بين السرة والركبة، فهب أنه انكشف مثلا شيء من فخذه ولا كذا، ولا كان هناك شق مثلا في ثوبه مثلا فبدأ شيء من يعني من رجله مثلا فوق الركبة أو شيء من هذا القبيل أو كذا، فهذا يعني لا يخل بصحة خطبة الجمعة، تكون الخطبة صحيحة. لكن بصفة عامة طبعا ستر العورة يعني عن نظر من لا يحل نظره إلى عورة الإنسان، فهذا واجب على المسلم بصفة عامة، ليس يعني باعتباره واجبا من واجبات خطبة الجمعة خاصة، ولكن باعتبار أنه من الواجبات العامة للمسلم في أي يعني مكان فيه من لا يحل لهم النظر إلى عورته فيجب عليه أن يستر عورته عنه. فهنا الكلام ليس عن حكم ستر العورة بصفة عامة، ولكن حكم ستر العورة بالنسبة لصلاة لخطبة خطيب الجمعة، يعني إذا انكشف شيء من عورته هل هذا يخل بصحة خطبته والناس يعيدون الصلاة أو يصلون الظهر؟ فهنا يقول المؤلف أن ستر العورة يعتبر في حق الناس من السنن، أما حكم الخطيب في حق نفسه فطبعا إذا كان غير متعمد يعني انكشف شيء من عورته عن غير تعمد، يعني ثوبه انشق ولا كذا، يعني ولا يعني كان غير منتبه وكذا، فإذا كان يعني عن غير تعمد فلا إثم عليه، وإذا كان عن تعمد فيكون آثما، لكن هذا الإثم لا علاقة له بصحة خطبته، يعني خطبته صحيحة والناس يعني صلاتهم صحيحة وخطبته صحيحة، لكن يعني إثمه عليه كمسألة يعني أخرى لا علاقة لها بصحة خطبة الجمعة. وإزالة النجاسة من سنن خطبة الجمعة إزالة النجاسة. قال الشارح قياسا على الصلاة، يعني أن الصلاة يشرع فيها ستر العورة والطهارة من النجس، فخطبة الجمعة تقومان مقام ركعتين، خطبة الجمعة تقومان مقام ركعتين، فلذلك يشرع في خطبة الجمعة أن يكون الخطيب طاهرا من النجاسة. والطهارة تشمل يعني طهارة الثوب وطهارة البدن وطهارة المكان، لكن يعني هب أن ثوب الخطيب كان عليه نجاسة أو كان على بدنه نجاسة أو على المكان الذي يخطب فيه نجاسة، فصلاته يعني صحيحة، فخطبته صحيحة، فخطبته صحيحة، لكن يجب عليه طبعا أن يزيل النجاسة قبل الشروع في الصلاة، قبل الشروع في الصلاة، لأن الطهارة من النجس في الثوب والبدن ومكان الصلاة هو من شروط صحة الصلاة، لكن من أجل الخطبة يعني تكون الخطبة صحيحة لو كان على بدنه أو ثوبه أو مكان خطبته نجس. طيب يعني أيضا من سنن خطبة الجمعة قال والدعاء للمسلمين، من سنن الخطبة الدعاء للمسلمين. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب يوم الجمعة دعا وأشار بأصبعه وأمن الناس. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب يوم الجمعة دعا وأشار بأصبعه، كان يشير النبي صلى الله عليه وسلم بأصبعه السبابة، وأمن الناس، أشار بالسبابة يعني إلى الفوقية أو إلى جهة السماء، يعني إشارة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وهو عندما يسأل الله تعالى قل اللهم مثلا فهو يعني يشير بسبابته إشارة التوحيد لله سبحانه وتعالى وقت الدعاء، ويؤمن الناس. قال رواه حرب في مسائله، حرب هو من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، رواه في مسائله عن الإمام أحمد أنه قال يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب يوم الجمعة دعا وأشار بأصبعه وأمن الناس. ولا يسن رفع اليدين مع الدعاء في خطبة الجمعة، لا للإمام ولا للمأموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقتصر على الإشارة بسبابته، ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم رفع اليدين وقت الدعاء في خطبة الجمعة، ولا يشرع كذلك للمأمومين رفع اليدين إلا في حالة، يعني إلا في حالتي دعاء الاستسقاء والاستصحاء. إذا دعا الإمام بنزول المطر رفع يديه ورفع المأمومون أيديهم ودعا وأمنوا بنزول المطر، أو إذا دعا برفع المطر وتوقفه فأيضا يسن رفع اليدين للإمام وللمأمومين، لكن فيما عدا ذلك من الأدعية فلا يسن رفع اليدين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد على الإشارة بسبابته. قال وأن يتولاهما مع الصلاة واحد. من المستحبات أن يكون الخطيب هو الذي يصلي بالناس إماما، هذا من المستحبات أن يتولى الخطبتين نفس الشخص الذي يتولى إمامة الصلاة يوم الجمعة، فهذا من المستحبات ولكنه ليس من الواجبات، يعني والصلاة صحيحة لو خطب شخص وأما صلاة الجمعة شخص آخر فالصلاة صحيحة، لكن الأفضل أن يتولى الخطبتين نفس الشخص الذي يؤم الصلاة، لأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي خلفائه الراشدين وصحابته رضي الله عنه أن الخطيب هو نفس الإمام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتي الجمعة ثم يصلي بالناس إماما صلاة الجمعة، وخلفائه الراشدون من بعده رضي الله عنه نفس الشيء، كان أبو بكر رضي الله عنه وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه، كل واحد منهم في أيام خلافته كان هو الذي يخطب الجمعة وهو الذي يصلي بالناس، فهذا الأفضل والأولى لأنه السنة. لكن لو حصل يعني أن خطب شخص خطبتي الجمعة ثم تولى إمامة الصلاة شخص آخر فهذا جائز. قال الإمام أحمد رحمه الله في الإمام يخطب يوم الجمعة ويصلي الأمير بالناس، قال لا بأس إذا حضر الأمير الخطبة، قال لا بأس إذا حضر الأمير الخطبة، لا بأس أن يصلي الأمير بالناس ويعني يخطب بهم شخص آخر. طيب من سنن خطبتي الجمعة أيضا قال ورفع الصوت بهما حسب الطاقة، من سنن خطبتي الجمعة رفع الصوت بهما حسب الطاقة، يعني أن يرفع صوته حسب طاقته، يعني بما لا يؤدي به إلى انقطاع صوته، يعني لأنه إذا رفع صوته رفعا شديدا في بداية الخطبة لم يستطع يعني أن يواصل أو ربما انقطع صوته أو كذا، فيرفع صوته بالقدر الذي يتمكن به من مواصلة الخطبة إلى نهايتها. وكما ذكرنا في يعني دروس الخطابة أن مكبرات الصوت الآن يعني تقوم مقام رفع الصوت يعني بحمد الله تعالى، فيرفع صوته بالقدر الذي يناسب مع مكبرات الصوت بحيث يكفي لإسماع المأمومين ويشعرهم يعني بحماسه و يعني وعنايته بالخطبة بما يدفع عنهم الملل والتكاسل، يعني انخفاض الصوت إذا انخفض صوت الخطيب يعني يؤدي إلى عدم الإنصات وإلى انشغال المأمومين أو كذا، فيرفع صوته بالقدر الذي يكون فيه إسماع للمأمومين وجذب لانتباههم وجعلهم ينصتون إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم صلى الله عليه وسلم. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب يعني على صوته واحمرت يعني عيناه وكأنه منذر جيش، كأنه يحذر من قدوم جيش يعني لمهاجمة البلد، ويحذر الناس ويقول يعني خذوا حذركم واستعدوا بعد قليل سيهجم الجيش وكذا. فإذا تخيلت صورة شخص يعني يخاطب الناس في هذا الموضوع فسيكون يعني في غاية الاهتمام يعني والجد يعني في كلامه وكذا. فهكذا كانت طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في خطابته. قال وأن يخطب قائما، من سنن خطبة الجمعة أن يخطب الخطيب قائما، فهذا من السنن، يعني إذا خطب جالسا صحت الخطبة، لكن السنة أن يخطب قائما. قال لقوله تعالى وتركوك قائما، وتركوك قائما، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، ففي الآية إشارة إلى أن الخطيب يخطب قائما، وأن الصحابة عندما خرجوا من المسجد وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الخطبة تركوه قائما، فمعناه أنه كان يخطب قائما صلى الله عليه وسلم. وقال جابر بن سمرة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب، فمن حدثك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، رواه مسلم. ويعني كان الخلفاء الراشدون بعد النبي صلى الله عليه وسلم يخطبون قائمين أيضا، لكن لما ولي معاوية رضي الله عنه وأرضاه الملك رضي الله عنه، كان معاوية رضي الله عنه سمينا، يعني كان معاوية رضي الله عنه سمينا أو عظيم البطن أو سمينا رضي الله عنه، فكان يشق عليه القيام للخطبة، فكان يعني يخطب جالسا رضي الله عنه أرضاه. فهنا التبس على بعض الناس يعني وحسبوا، يعني طبعا معاوية رضي الله عنه لم يقل يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب جالسا، ولكنه يعني خطب جالسا للعذر يعني ولمشقة القيام عليه، يعني دائما إذا كان الإنسان يعني سمينا وثقيل البدن وكذا يشق عليه القيام يعني، فكان يخطب جالسا لهذا العذر. فكأن بعض الناس يعني حسب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما خطب جالسا أو كذا، فقال لهم جابر بن سمرة رضي الله عنه من حدثك أن رسول الله خطب جالسا فقد كذب، النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يخطب إلا قائما صلى الله عليه وسلم. قال على مرتفع، لكن إن تظل الخطبة قائما من السنن، يعني لأن معاوية رضي الله عنه كان يخطب جالسا في حضور جمع غفير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من غير إنكار منهم، يعني كانوا يصلون خلفه ولم يقل أحد إن الصلاة لا تصح ولا أنه يجب استبدال الخطيب يعني بخطيب آخر يخطب قائما أو كذا، فكانوا يصلون ولم ينكروا عليه ذلك يعني، واعتبروا أنه ترك ما هو الأفضل أو ما هو المستحب، لكن تكون الخطبة صحيحة والصلاة صحيحة. قال على مرتفع، من السنن أيضا أن يخطب على مرتفع، يعني على منبر، أو إذا لم يتيسر المنبر فعلى أي شيء مرتفع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على جذع شجرة قبل أن يصنع له المنبر، ثم صنع له المنبر صلى الله عليه وسلم، فصار يرقى عليه ويخطب فوقه، فيسن أن يخطب على شيء مرتفع لأنه أبلغ في الإعلام، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على منبره. قال: معتمدا على سيف أو عصا. قال الشارح: أو قوس، لفعله صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب معتمدا على قوس أو على عصا أو على سيف. لكن يعني قال العلماء إنه إذا كان للمنبر سور، لأن بعض المنابر لا يكون لها سور، لا يكون لها سور يعني مثل هذا، فإذا كان المنبر ليس له سور فهنا يعني يستحب أن يأتي الخطيب يعني بعصا أو بشيء يعتمد عليه من باب الاستحباب يعني أثناء الخطبة. لكن إذا كان المنبر سور مثل هذا فالاعتماد عليه يعني تحصل به السنة إن شاء الله، يعني الاعتماد على سور المنبر إذا كان له سور يمكن أن يعتمد عليه الخطيب، فهذا يجزئ ويعني تحصل به السنة إن شاء الله. قال: وأن يجلس بينهما قليلا. من مستحبات خطبة الجمعة أن يجلس بين الخطبتين قليلا، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس. متفق عليه. كذلك في حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم، فيعني يخطب قائما الخطبة الأولى ثم يجلس ثم يقوم فيخطب الخطبة الثانية، فهذه السنة. فيسن أن يجلس بين الخطبتين قليلا، لكن إذا لم يجلس فيعني صح في الخطبة، لكن يستحب أن يجلس بين الخطبتين قليلا. قال: فإن أبى أو خطب جالسا فصل بينهما بسكتة. يعني إذا أبى الخطيب أن يجلس بين الخطبتين فهنا عليه أن يسكت سكتة بينهما. إذا خطب الخطبتين قائما ولم يجلس بينهما فعليه أن يسكت سكتة بين الخطبتين، ينهي الخطبة الأولى ويسكت سكتة ثم يشرع في الخطبة الثانية. كذلك إذا خطب الخطبتين جالسا، طيب هنا إيه؟ كيف يجلس بينهما؟ برضو يعوض ذلك بسكتة بين الخطبتين. يعني إذا خطب الخطبتين جالسا فعليه أن يسكت بينهما بسكتة ليحصل التمييز بين الخطبتين. إذا لم يجلس بين الخطبتين يسكت بينهما بسكتة. وكذلك أيضا إذا خطب الخطبتين جالسا فعليه أن يسكت بينهما سكتة يفصل بها بين الخطبتين ليحصل التمييز بينهما. يقول الشارح: وليست واجبة، يعني ليست الجلسة بين الخطبتين واجبة، لأن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم سردوا الخطبتين من غير جلوس، منهم المغيرة وأبي بن كعب رضي الله عنهم. قاله الإمام أحمد رحمه الله. الإمام أحمد يقول الجلوس بين الخطبتين ليس بواجب، واحتج بفعل الصحابي، يقول: ورد عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أن كل منهما سرد الخطبتين من غير جلوس، فدل ذلك على أن الجلوس من المستحب. قال: وسن قصارهما، والثانية أقصر. يسن تقصير الخطبتين، يعني وعدم الإطالة في الخطبتين، وأن تكون الخطبة الثانية أقصر من الخطبة الأولى، لحديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه أو مئنة من فقه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة، رواه مسلم. يعني علامة أو دليل على فقهه فأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بإطالة الصلاة وتقصير الخطبة. قال: ولا بأس أن يخطب من صحيفة. يقول الشارح: كقراءة في الصلاة من المصحف، يعني كما تجوز القراءة في الصلاة من المصحف، فقالوا يجوز كذلك أن يخطب الخطيب من صحيفة، لأنه إذا جاز قراءة القرآن من المصحف في الصلاة فالخطبتان تقومان مقام الصلاة، فبالتالي يجوز أن يخطب من ورقة أو صحيفة، يعني يعد فيها الخطبة ويخطب منها، لكن إذا خطب بدون ورقة أو بدون صحيفة يعني وألقى الخطبة من حفظه فذلك أفضل وأحسن، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم خلفاء الراشدين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه رضي الله عنهم والصحابة رضي الله عنهم بصفة عامة كانوا يخطبون من حفظهم، يعد أحدهم الخطبة حفظا ويلقيها من حفظه، فهذا أفضل يعني وأحسن، لكن لو خطب من ورقة ونحوها فإن ذلك جائز إن شاء الله تعالى. بهذا ينتهي هذا الفصل يعني أو هذا الباب، ونتوقف عنده إن شاء الله تعالى، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين. نعم، إذا كان الإمام غير متوضئ خطب وهو على غير وضوء، أو مثلا أحدث أثناء الخطبة يعني انتقض وضوءه أثناء الخطبة وكذا، فطبعا يجب عليه أن يذهب فيتوضأ بعد صلاة بعد خطبتي الجمعة من أجل الصلاة. هل هذا يعتبر فاصلا يخل بالموالاة؟ لا، لا يعتبر فاصلا يخل بالموالاة، لأنه فاصل يسير. الفاصل الذي يعني يخل بالموالاة هو الفاصل الطويل، والمرجع في الطول والقصر إلى العرف، يعني ما كان يسيرا عرفا فإنه لا يخل بالموالاة المشترطة لصحة الخطبة. فإذا كان الفاصل يسيرا، ومن ضمن الفاصل اليسير يعني أن يذهب الإمام ليتوضأ ويرجع أو يتطهر ويرجع، فهذا يعتبر فاصلا يسيرا فلا يخل بالموالاة وتكون الصلاة صحيحة إن شاء الله، يعني ينتظرونه لدقائق حتى يتطهر ويرجع ثم يصلي بهم إن شاء الله. نعم. خمسة عشر دقيقة. نعم هذا طيب. نعم نعم، إذا خطب الإمام 15 دقيقة فهذا طيب يعني ولا بأس. نعم إن شاء الله. نعم طبعا إن شاء الله، ولو يعني 5 دقائق 3 دقائق يعني أدى فيها يعني أركان الخطبتين فهذا جائز إن شاء الله لا بأس يعني. بارك الله. يوجد يمكن على موقع إسلام وي، موقع إسلام وي في خطب يعني مسجلة للشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى، هو مفتي المملكة العربية السعودية السابق أو الأسبق يعني قبل الشيخ ابن باز، هو شيخ الشيخ ابن باز رحمهم الله تعالى، فتوجد خطب جمعة مسجلة له بصوته قديمة يعني يمكن من 70 أو 80 عاما، الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، فسبحان الله يعني عدة خطب يعني من خطبه، الخطبة الواحدة حدود 9 دقائق يعني، يعني لا تزيد الخطبتين بما فيهم يعني المقدمة وال يعني المقدمة وقراءة الآيات وكذا والجلوس بينهما، يعني الخطبتين بما فيهما يعني والجلوس والدعاء وكله يعني من أول استفتاح لغاية إقامة الصلاة كلها بحدود 9 دقائق يعني. نعم، الثناء على الله تعالى يكفي فيه أن يقول الحمد لله، يعني إذا قال الحمد لله هذا يكفي إن شاء الله. بارك الله. فلذلك يعني أركان الخطبتين كما ذكرنا يعني كافية جدا. يعني لو أن شخصا قام فقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم قرأ آية من القرآن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون مثلا، يعني هي الآية نفسها فيها الوصية بتقوى الله. يعني لو زاد قال اتقوا الله يعني ثم جلس خلاص هذه خطبة يعني مجزاة إن شاء الله. الله يبارك. نعم محدودة. نعم لا بأس. نعم نعم أخونا يقول يعني أحيانا يعني بعض المسلمين يعني يصلون في أماكن العمل أو الطلاب في قاعات الدراسة وكذا، فيكون عندهم يعني الفرصة المتاحة للصلاة يعني 10 دقائق كذا، يعني لا يستطيعون الزيادة على هذا. فالحمد لله يعني الإسلام دين يسلم يعني الحمد لله تعالى. يمكن أن يجتمعوا في غرفة ويقوم أحدهم ويخطب يعني خطبة مجزئة ويصلي صلاة خفيفة وتكفي إن شاء الله 10 دقائق، ممكن تكفي الخطبتين والصلاة إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. طيب هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.